قوله أو يعفو الذي إلا أن يعفون، من المقصود هنا أولا؟ من المقصود إلا أن يعفون؟ نعم المرأة، أحسنت، النساء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ الزوج على أصح الأقوال إن شاء الله. نعم، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما المالكية فيقولون الولي هو المقصود هنا، لأنه بعد الطلاق الزوج فليست بيده عقدة النكاح، وإنما بيد الولي، تصير تنتقل إلى الولي. فكيف يقال لو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هنا المقصود الزوج، وقد سلبت منه عقدة النكاح بالطلاق، والذي يظهر أن المقصود به الزوج. وأما الولي فليس له أن يتصرف وأن يعفو في حق موليته وهي غير راضية ولم تفوضه، فهذا حقها وليس له. بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى أو وأن تعفو أقرب للتقوى، موضعه رفع بالابتداء، أي المصدر المؤول من أن ما دخلت عليه، موضعه رفع بالابتداء، عفوكم أقرب للتقوى، العفو أقرب للتقوى، هذا وهذا. ونظيره: وأن تصوموا خير لكم، صومكم صيامكم خير لكم. ونظيره: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، موضعه رفع بالابتداء، أي فالعفو أقرب للتقوى. والأحسن يقال عفوكم أقرب للتقوى، لأنه خطاب لهم، وأن تعفو فيؤتى بضمير يدل على المقصود على الخطاب، عفوكم أقرب للتقوى. فالعفو أقرب للتقوى، أي إلى للتقوى، أي إلى التقوى. فاللام هنا بمعنى إلى، هذا الذي يشير إليه. فالعفو أقرب للتقوى، أي إلى التقوى. قال: والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر. نعم، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، أن المذكر إذا اجتمع مع المؤنث فالغلبة تكون للمذكر. فلذلك تجد كثيرا في القرآن الله يقول: إن الذين آمنوا، إن الذين كفروا، والمقصود بذلك المؤمنون من الذكور والمؤمنون من الإناث، وهكذا الكافرون من الذكور والكافرات من الإناث. لكن يغلب المذكر على المؤنث فيؤتى بالمذكر: إن الذين آمنوا، والمقصود الذين آمنوا والذين واللواتي آمنا أيضا بالله سبحانه وتعالى. ولكن عندهم قاعدة عند النحاة أن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر على المؤنث، فيقتصر على المذكر في اللفظ تغليبا له، تغليبا له، كما سمعت فيما ذكرنا لك وأشرنا إليه أن القرآن كثيرا ما يأتي فيه في الذين آمنوا، وكذلك أيضا والذين كفروا، والمقصود الذكور والإناث، ولكن يغلب المذكر أو يغلب المذكر على المؤنث. وهكذا أيضا عند اجتماعهما في الضمير يغلب المذكر على المؤنث: هند وزيد قائمان، ولا تقل قائمتا، هند وزيد قائمان، ولا تقل قائمتا، عند الاجتماع في ضمير واحد يغلب المذكر على المؤنث. فالعرب تقول: هند وزيد قائما، ولم يقولوا قائمتا فيغلبون المؤنث، بل يغلبون عند الاجتماع في الضمير المذكر على المؤنث، وهذا هو الأصل الأصيل. ولم يأتي تغليب المؤنث على المذكر إلا في مواضع يسيرة ذكرها النحاة، إلا في مواضع يسيرة جدا، ما أظنها تجاوز الاثنين، ذكرها النحاة فيها تغليب المؤنث على المذكر، وإلا عند الاجتماع فالأصل يغلب المذكر على المؤنث، والقرآن مليء بذلك، القرآن مليء بذلك كما سمعت وأشرنا إليه: الذين آمنوا، الذين كفروا، فيغلب المذكر. وما يقال اللواتي كفرنا ويقصد معهن الذكور، ويقصد معهن الذكور أبدا، أو اللواتي كفرن ويقصد معهن الذكور ويغلب لفظ الإناث، هذا ما هو موجود. فالأصل هو عند الاجتماع تغليب المذكر عن المؤنث. ومنه أيضا قولهم القمران للشمس والقمر، غلبوا لفظ المذكر وهو القمر على المؤنث فثنوا بهذه التثنية فقالوا القمران تغليبا للمذكر عن المؤنث، ولم يقولوا الشمسان ويعنون القمر والشمس، وإنما العرب تقول القمران، فإذا أرادوا تثنية الشمس والقمر يقولون القمران فيغلبون المذكر عن المؤنث، ولا يعلم أنهم يقولوا الشمسان أو أنهم يقولون الشمسان ويقصدون القمر والشمس، هذا ما يعلم عنهم. فالعرب تغلب المذكر عن المؤنث عند الاجتماع. قال رحمه الله: والخطاب للرجال والنساء وأن تعفوا. قال الله: وأن تعفوا، الخطاب للرجال والنساء جميعا، وإنما غلب الرجال على النساء، أي غلب المذكر على المؤنث. قال: والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر، أي التغليب للمذكر كما سمعت في الأمثلة. قال معناه: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى، معنى الآية وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. وصحيح العفو يا أخوان أمره عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: اعفو واصفح يا رسول الله عنه، فأنزل الله: اعفو واصفحوا. لما آذاه ذلك المدبر المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، آذى رسول الله، قال سعد بن عبادة: اعفو واصفح يا رسول الله، فأنزل الله هذه الآية: واعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالحاصل العفو شأنه عظيم، ولا سيما مع الأزواج والأقارب، لا سيما في بجانب الأزواج والأقارب، وكذلك من كانوا على نهج واحد وعلى خير واحد، فينبغي أن يستعملوا هذا الأصل الأصيل وهذا الأمر العظيم الذي ملئ منه القرآن، أخذ العفو وأخذ الصفح والصبر أيضا على الأحبة. قال رحمه الله: وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فضل وبينكم عشرة وربما بينكم أولاد وبينكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الأمور بين الأزواج التي تحصل، فلا ينسى هذا ويعرض عنه ولا يتذكر عند وجود المشاكل، فهذا الأمر ينبغي أن ينتبه له. فبينك وبين زوجك فضل عظيم، وبينكم عشرة، وبينكم أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى، الله يذكر بذلك: ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا يصدر منه العفو، إذا لم ينسى الشخص الفضل بينه وبين زوجته فإنه يجره للعفو والصفح عنها، وكذلك هي أيضا كذلك يجرها ذلك عدم نسيان الفضل الذي حصل بينها وبين زوجها إلى العفو والصفح عن الزوج، فذكرهم الله بالفضل الذي كان بينهم الذي يصدر منه العفو ويكون بسبب العفو. قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعا على الإحسان، إن الله بما تعملون بصير. انتهينا من هذه الآيات، فنأخذ غيرها. فالحاصل استفدنا أحكاما تتعلق بمسائل الطلاق ومسائل الخلع في هذه الأسطر التي اختصرها الإمام رحمه الله تعالى، لأن الكتاب لا يتعلق بأحكام القرآن وإنما يتعلق بالتفسير إجمالا، وهناك كتب قد خصت بهذا الجانب تتعلق ببيان أحكام القرآن ككتاب القرطبي وهو من أنفسها وأوسعها، وكذلك الكتاب الذي نقرأ فيه استفيد منه القرطبي كثيرا أحكام القرآن الإمام العربي، وهكذا أيضا الكيه الراسي له كتاب أيضا في أحكام القرآن. حاصل أحكام القرآن موجود للشوافع وللمالكية وللحنفية، وأما الحنابلة الله أعلم لهم شيء في هذا الجانب ممن ألف من أئمتهم في أحكام القرآن وخص ذلك أي هذا بهذا التأليف الله أعلم، وإلا الذي الآن هو موجود من كتب المؤلفة هذه المشهورة للشوافع وللأحناف وكذلك أيضا المالكية. قال قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي واضبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها، هذا معنى الحفاظ على الصلاة، وليس المقصود مجرد الصلاة فقط، فالمقصود المواظبة والمداومة على الصلوات المكتوبة في وقتها وأيضا بالقيام بحدودها وإتمام أركانها وشروطها التي خارج عنها قبل ذلك والإتيان بالمستحبات فيها، فهذا كله من إقامة الصلاة ومن الحفاظ على هذه الصلاة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن أخل به والعياذ بالله ولم يأتي به مطلقا كفر بالله سبحانه وتعالى وصار من الكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن حصل له إخلال بها فإنه ليس له عهد عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له من أخل بها ولم يأتي بها على مراد الله سبحانه وتعالى، وأما من تركها بالكلية فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى ولا يدخل تحت المشيئة. قال أي واضبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها، ثم خص من بينها الصلاة الوسطى، وهذا من باب عطف الخاص على العام عندهم في اللغة، وهذا كثير في لغة العرب، سواء كان عطف الخاص على العام أو العام على الخاص موجود في لغة العرب، أنهم يذكرون العام ثم يذكرون بعد ذلك الخاص. الآية التي في جبريل في البقرة بعد ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل ميكائيل من كان أنور ما يستمع صوت هؤلاء من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أو ميكائيل، شاهدون هذا من هذا الباب، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا أيضا من هذا الباب من باب عطف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لكن ذكرها لشرفها وبيان منزلتها وعلوها وسموها وأنها من أعظم الصلوات التي ينبغي العناية بها مع ما تقدم من عموم العناية بالصلوات الأخرى، لكن ذكرها لبيان مزيتها وشرفها، وهكذا في الآية التي أشرنا إليها آنفا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خصهما بالذكر لبيان شرفهما وأنهم أفضل الملائكة، وهذه أفضل الصلوات الصلاة الوسطى. قال واضبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها، ثم خص من بينها الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها دلالة على فضلها، ما إعراب دلالة على فضلها؟ ما عند من؟ عني أجل أحسنت للدلالة على فضلها، دلالة على فضلها، والوسطى تأنيث الأوسط، نعم الوسطى تأنيث الأوسط الذي هو اسم تفضيل يؤنث على فعله كالكبرى تأنيث الأكبر والصغرى تأنيث الأصغر. قال والوسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله، أي والله وسط الشيء خيره وأعدله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدلا خيارا كما جاء في التفسير، وسط الشيء خيره وأعدله، فهذه الأمة وسط بين أمم ضالة، فهي وسط خيار وعدل اختارها الله سبحانه وتعالى بين الأمم. قال خيره وأعدله، واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى، فقال قوم هي صلاة الفجر وكلها تصلح أن تكون وسطى على المعنى هذا، لكن صحيح أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما سيأتي، لكن كلها بين صلاتين، ما من صلاة إلا وهي بين صلاتين، فالفجر بين الظهر والعشاء، والعصر بين كذلك أيضا الظهر، وبين الظهر أيضا إيش المغرب، وهكذا العشاء بين صلاتين، فما من صلاة إلا وهي بين صلاتين، تصلح أن تسمى بوسطى، لكن ليس هذا المقصود العموم، وإنما المقصود صلاة معينة أرادها الله جل وعلا. وعلى الصحيح أن المقصود بها صلاة العصر لما سيأتي من النص. قال: وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت. قبله قال: هي صلاة الفجر، وهو قول عمر وابن عمر، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ وجابر، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد، وإليه مال مالك والشافعي، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين. والقنوت طول القيام، يعني استدلوا بهذا الجزء من الآية على أن المقصود بها صلاة الفجر، لأن الله عقب ذلك بقوله: وقوموا لله قانتين. فإذا المقصود بذلك صلاة الفجر، هي التي يطلب فيها ويستحب ويحبب فيها طول القيام، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين. هذا إن لم يرد النص، لكن قد جاء النص الذي يدل على أنها الصلاة الوسطى، وإلا ما من شك أن سباق الآية ولحاق الآية يدل على المقصود. قال: والقنوط طول القيام، هذا معنى من معانيه، وله معاني كثيرة، ذكر بعضهم أن له 10 معاني، أو نعم 10 معاني، وجمعها أبو الفضل العراقي في قوله: ولفظ القنوط اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكون صلاة، والقيام وطوله كذا دوام طاعة الرابح القنية. ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح هذه المعاني 10، وذكر عن الزين العراقي أبي الفضل رحمه الله هذا النظم، وأنه نظمها في هذه الكلمات التي سمعت في 3 أبيات، فيطلق ويراد به الطاعة، ويطلق ويراد به الخشوع، ويطلق ويراد به الصلاة، ويطلق ويراد به الدعاء، ويراد به العبادة، ويراد به طول القيام، ويراد به السكوت، إلى آخر ذلك من معاني 10. فهذه معاني القنوت، كما يقول لفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية، فيقول مزيدا، ربما يكون هناك أكثر، يكون أكثر، لكن هذا المشهور 10 معاني، ومنهم من خصه ب8 معاني. فهذا معنى من المعاني 10. قال: والقنوت طول القيام، وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت. نعم، مخصوصة بطول القيام وليست مخصوصة بالقنوت، لأن الحديث لم يثبت، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارغ الحياة، حديث أنس لم يثبت من طريقة جعفر الرازي. فالإمام البغوي شافعي رحمه الله، شافعي وهو يرى ذلك، إلا إن أراد بذلك عطف مترادف بطول القيام وبالقنوت، أي بطول القنوت، فنعم. أما إذا أراد القنوت المعلوم، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم في صلاة الفجر على القنوت، بل الحديث لم يثبت من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، وهو ضعيف. قال: وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام، نعم، وبالقنوت، وهذا فيه نظر، لأن الله تعالى خصها في آية أخرى من بين الصلوات، فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهار، ولأنها من بين صلاتين، من بين صلاتي جمع، وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. نعم، لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها، ما في صلاة معها تجمع، فما يصلح ولا يجوز أن يجمع الظهر والفجر، هذا لا يجوز لبعد المسافتين والزمنين بينهما، بخلاف ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء، نعم يجمعان ويقصران، إلا المغرب أيضا لا تقصر، المغرب والفجر لا يقصران، وأما الجمع نعم المغرب تجمع، وأما القصر فلا، والفجر لا تجمع ولا تقصر الفجر. قال: ولأنها بين صلاتي جمع، وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. وذهب قوم إلى أن صلاة الظهر، وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد،